الأهلة هي القمر أول الشهر وآخره، عندما يكون مقوس يقال له هلال، فإذا استدار سمي بدرا، إذا تنصف سمي قمرا. والله تعالى يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، معنى هذا أن الإنسان يعرف بداية الشهر ومنتصفه وآخره، فإذا رؤي الهلال عند غروب الشمس بعد غروبها معنى هذا أنه دخل الشهر الجديد، وبعد هذا يكبر شيئا فشيئا فيعرف الناس أن هذا اليوم هو الرابع من الشهر أو السادس من الشهر أو العاشر أو الخامس عشر أو العشرين أو هكذا. وإذا رؤي عند قبل طلوع الشمس جهة المشرق فهذا هو آخر الشهر، هذا معنى يسألونك عن الأهل. والمشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، قالوا لما يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر ثانيا، فالله تعالى أجابهم بأسلوب الحكيم، أي أن هذه المسألة لا تستفيدون منها، وإن كان أهل الجغرافيا الآن عرفوها وتحليلها سهل، لكن الذي ينبغي أن تسألوا عنه هو ما الحكمة وما الفائدة من وجود هذه الأهلة. فجاءهم الجواب بأن هذه تعرف المواقيت، متى يبدأ الشهر ومتى ينتهي، متى تدخل السنة، متى يدخل رمضان، متى يدخل شهر الحجة ونحو ذلك. يقول هل البرقع من محظورات الإحرام؟ نقول نعم، النقاب وهو البرقع الذي يكون غطاء للوجه للعينين منه فتحات هذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، فلا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع حال إحرامها، فليس معنى هذا أنها تكشف وجهها، لا، عليها أن تغطي وجهها بغير البرقع، تغطيه بغطاء ليس فيه فتحات، كما وضحت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. انه جاء محرما من بلاده ووصل الى جدة وهو محرم، وكان برنامج العمرة ان نذهب للمدينة اولا ثم ازلت الاحرام ولبست الملابس ثم تغير البرنامج وتقرر ان يكون الذهاب الى مكة اولا، فلبست الاحرام مرة اخرى واتممت العمرة، فما الحكم في ذلك؟ عملك هذا صحيح إلا واحدة، وهي أنك خلعت ملابس الإحرام، فخلعك لملابس الإحرام ولبسك للمخيط هو الذي أخطأت فيه، لأنك بإحرامك من الميقات قبل وصولك إلى جدة دخلت في العمرة، وليس لك أن ترفضها وأن تلبس ملابسك، بل أنت باق بإحرامك حتى لو خلعت الإحرام ولبست الملابس العادية، لكن لبسك للملابس العادية يعتبر من محظورات الإحرام، فعليك فيه فدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام يخير بينها. يقول هل يجوز الدعاء بالملتزم من غير التلبس بطواف او نسك، وهل هناك فضيله صلاه داخل حجر اسماعيل؟ نقول نعم يجوز الدعاء بالملتزم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من طواف الوداع وصلى ركعتين جاء والتزم ما بين باب الكعبه والحجر الاسود، فألصق صدره وذراعيه وخده ودعا الله تعالى. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ان الدعاء في هذا المكان مستجاب. واما فضيلة الصلاة داخل الحجر فان مقدم الحجر من الكعبة 7 أذرع او 6 مما يلي الكعبة هي من بناء الكعبة، ولكن قريشا لما قصرت بهم النفقة عن أن يجمعوا مالا حلالا ليس في شيء من الحرام اقتصروا على هذا القدر من الكعبة. وعائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح على الكعبة لتصلي فيها، فأمسك بيدها وأدخلها الحجر وقال صلها هنا فإنه من الكعبة. يقول الحلاق يضع صابونا على رأس المحرم لحلقه فما الحكم؟ لا يضع صابون معطر، يضع صابون غير معطر، أما الصابون المعطر قبل الحلق فلا يجوز، هذا من محظورات الإحرام والعطور ممنوع، فيضع صابون او شامبو من غير ذوات الرائحة الأطيبة. سكان مكة وأذهب كل خميس لزيارة أقاربي بجدة، هل لي الإحرام من جدة للعمرة أم الذهاب إلى ميقات مكة هو التنعيم؟ نقول بل الصواب والصحيح المستحب والمشروع استحبابه هو أنك تحرم من جدة، أدمت قادما على مكة فتقدم على مكة وأنت محرم، وأما خروجك من مكة إلى التنعيم فهذا ليس مستحبا. هذا يقول إنه جاء من بلاده محرما وأثناء أدائه للطواف جرحت قدمه وأكمل الطواف ثم ذهب للسعي بين الصفاء والمروة وطاف بينهما وكل شيطان يقول حسبته شرطا، أي طفت 14 شرطا، فما الحكم؟ هل أعيد العمرة من جديد وكيف؟ نقول عمرتك صحيحة، الجرح الذي أصابك أرجو إن شاء الله أنه لا يؤثر على طوافك، على القول الذي يرجحه الكثير من العلماء أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وأما مسألة سعيك فيحسب منه 7 أشواط والبقية يعتبر رياضة لبدنك. يقول أنا أتقاضى راتبا من الدولة ولا أذهب للعمل، كلام ما أستطيع أن أقرأ الحقيقة، والمئات من الناس في هذه المدينة يعلمون بهذا، ما الحكم؟ الإنسان إذا أخذ العمل يطالب بالعمل، إذا أخذ الأجرة يطالب بالعمل، إلا إذا أن مرجعه صاحب الصلاحية هو الذي أمره أن لا يأتي للعمل، معنى منعه عن أن يمارس عمله، وقال له تقاضى راتبك واجلس في بيتك لأن أريدك، وهو يملك هذا الأمر، وحينئذ لا شيء عليك لأنه منع من العمل. أما إذا كان لا توافق بينه وبين رئيسه على أن يسكت عنه فهذا يكون قد أكل مال الحرام. يقول وليد أنا أشتغل في مصرف يتعامل بالربا، وعملي في هذا المصرف ليس لي علاقة في التعامل بالربا. بعض أهل العلم يقول لا شيء في هذا، لكن الذي يظهر لي في هذه المسألة هو أنه سيعين على عملية الربا ولا من بعيد، ولو كانت المعاملات لا تمر عليه، إلا أنه ممن يعاون هذا المرفق الذي يتعامل بكبيرة من كبائر الذنوب وهي الربا، لأن الربا من السبع الموبقات التي عدهن النبي صلى الله عليه وسلم مهلكات ومدمرات للأمة لاقتصادها، والله تعالى حذر من ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول إنسان مسافر وقطع الصيام الساعة الرابعة فجرا بالنسبة لبلده الذي خرج منه، بينما الفجر في مكة يكون الساعة السابعة، فهل يعد هو فهل يعد صومه صحيح؟ السؤال ما هو واضح. الإنسان إذا كان صائما وقطع صيامه في بلده ثم سافر إنه يعتبر قد أفطر ذلك اليوم، يعتبر قد أفطر ذلك اليوم، حينئذ عليه القضاء. يقول نرجو أن تحدثنا عن حال المؤمن والكافر بالقبر. جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشيع جنازة، فلما وصلوا إلى البقيع وجدوا القبر لما يلحق بعد لم ينتهي حفره، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله وأخذ عودا ينكت به الأرض وهو يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت يقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، وتخرج روحه كما تسير القطرة من في استقاع، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، ويصعدون بها وينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، يقولون روح فلان ابن فلان بأحد الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، ويستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء ويشيعه من ملائكتها إلى التي تليها خلق كثير من الملائكة، فيرى منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته التي أعدها الله له للجنة. فيؤمر بإنزاله إلى الأرض، ويقول الله تعالى: فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. فإذا وضعه أهله في لحده أتاه ملكان فينتهرانش بلسانه ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي من السماء: من صدق عبدي فاخرجوه من الجنة تحوله بابا إلى الجنة. فيقول: أهلي ومالي. يريد المنزلة التي رعاها قد أعدت له في الجنة. فيمهل ويفسح له في قلبه مد بصره. قال عليه الصلاة والسلام: وأما العبد الفاجر أو الكافر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. وتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود شوك مدور متعدد الرؤوس ليمسك بشعر الظعن الغالي، فلا يمكن نزعه من هذا الشعر إلا بتكسير الشوك أو تقطيع الشعر. وكذلك حال الكافر عند خروج روحه، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان. يقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم يستفتح له في السماء الدنيا فلا تفتح له أبواب السماء. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط معروف الخرق اللي في الإبرة يوضع فيه الخيط، هل يدخل معها جمل؟ كذلك هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط. ثم تطرح روحه على جسده كأنما يصعد في السماء، فيأتيه ملكان أسودان فينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فينادي منادي: أن كذب عبدي فاخرجوه من النار افتحوا له بابا من النار. ويضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، ويضيق عليه قبره، فما هو فيه من عذاب يقول: ربي لا تقم الساعة، لأن ما رآه مما أعد له في الآخرة هو أعظم مما هو فيه من حال سوء. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات. يقول: ما حكم بلع النخامة؟ بلع النخامة يفطر الصائم إذا وصلت إلى فمه، وأما إذا كانت في حلقه فلا تؤثر على الصيام. وبلعها محرم لأنها ضارة. يقول إذا قام إنسان بتقصير شعره بعد العمرة قبل وضع الحلاق الصابون على رأسه يكون قد تفادى المحروق، لا يضع صابون، يكفي الماء يعني. الصابون ليس ضروري، وإذا كان رأس فيها أوساخ كذا يمكن أن يضع صابون غير معطر. يقول هل يتابع المأموم إمامه في قراءته في الصلاة الجهرية؟ نقول لا يقرع المأموم، إنما عليه الإنصات والاستماع إلا الفاتحة، فإنها ركن يقرأها في سكتات الإمام إن كانت، وإن لم يكن له سكتة فيقرأها المأموم بعد انتهاء الإمام منها. أرجو أن تبينوا لنا هل تجب الفدية على من أحرم وحينما دخل مكة تتوضأ ومسح رأسه بالمنديل؟ المنديل يعني منديل معطر ولا منديل عادي؟ وينصح بالسؤال. في عطر المنديل ولا لا؟ هذا عمرته صحيحة ولا شيء عليه. كونه يمسح رأسه لا يعتبر تغطية للرأس، إنما هو مسح الفدية لو أنه تعمد وضعه وتركه. أما كونه يمسح رأسه بالمنديل دون إبقاء على رأسه فلا يعد. يقول لي يا إخوة أحدهم لا يصلي ويتعامل بالربا والآخر يكره كل ملتزم وصاحب لحية، فهل يجوز لي أن آكل معهم؟ كيف يكون تعاملي معهم؟ تعاملك معهم يكون تعامل داعية ومشفق على إخوانه أن يموتوا على هذه الحال، لأن ما ذكرت من حالهم حال خطر شديد. فتارك الصلاة كافر، ومن عادى وليا لله فإن الله آذنه بالحرب. والإنسان الذي يلتزم بأحكام الله من أولياء الله، فإذا عاداهم الإنسان فإنه يدخل في قوله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. فويل لهؤلاء إن ماتوا على ما هم عليه. ومن منطلق ما بينك وبينهم من رحم وقرابة يجب عليك أن تكون أول المسارعين لهدايتهم، لكن لا تأنس بالجلوس معهم وهم على هذه الحال، إنما اجلس معهم لتوجيههم وتعليمهم وترغيبهم، ولا تستمر معهم في الجلوس، وأظهر لهم كراهيتك لحالهم وما هم عليه، ونسأل الله الهداية للجميع. عندي عدد من الأسئلة عن تكرار العمرة، وأحدهم يقول هل يجوز لي أن آتي بعمرة واحدة عن جدي وجدتي؟ النسخ لا يكون إلا لواحد، لا يشترك اثنان، لا تشترك أنت وغيرك أو يشترك اثنان في عمرة تأتيها لهم، إنما النسخ يكون لواحد. وأما تكرار العمرة من داخل مكة فليس مستحبا. ليس الإنسان الذي بمكة مستحبا له أن يخرج إلى الحل لأجل أن يكرر عمره، لكن لو عمل هذا صح مع عدم فضيلة. يقول هل يجوز المرور أمام من يسجد سجدة التلاوة أو سجود الشكر أو الجنازة؟ هل للجنازة سجود؟ ها؟ لا لا لا ها؟ لا ما فيها سجود صلاة الجنازة؟ الأخوان يقولون صلاة الجنازة ما لها سجود، أما سجدة التلاوة وسجدة الشكر فالأصل فيها أنها صلاة، تأخذ أحكام الصلاة من حيث الطهارة واستقبال القبلة والتكبير في بدايتها ونهايتها والتسليم، هذا هو الذي عليه الكثير من أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إنه لا يشترط لها ذلك، لا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر، والخلاف فيها يسير إن شاء الله. يقول أتيت من بلادي لأداء العمرة في رمضان، ولكن وصلت مكة قبل رمضان وعملت العمرة في شعبان، فهل لي أن آتي بعمرة في رمضان؟ الجواز يجوز، لكن كما قلنا قبل قليل ليس من الأعمال المستحبة أن تخرج من مكة لتكرر العمرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.